الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كثير من الأسئلة التي كانت من الأسبوع الماضي وفي أثناء الأسبوع واليوم، والقصصات هذه التي يعني جاء بها الإخوة من الجرائد والمجلات، أقول كثير منها أو كلها تدور حول قضية واحدة، وهي مسألة مهمة ويجب التنبه أو التنبيه إليها في هذه الأيام، وهي ما يتعلق بالمعاملة مع الكفار. وقد رأيت أن أقرأ للإخوة الكرام ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لأنه كلام عالم موثوق في علمه متمكن فيه وفي عصر غير عصرنا هذا، وكل من يسمعه أو يقرأه لابد إن شاء الله تعالى أن يجد الفائدة الكبيرة فيه بإذن الله، مع ملاحظة مهمة جدا من ناحية المنهجية، أن الكلام الذي سنقرأه هنا ينطبق أو يتحدث عن أهل الذمة، يعني الذين يحق لهم فعلا الإقامة في ديار المسلمين، الذين يجوز لهم شرعا الإقامة في ديار المسلمين، وهم من رعايا الدولة المسلمة الذين يدفعون لها الجزية ويضرب عليهم الذل والصغار، كما حصل لنصارى بلاد الشام أو بلاد مصر أو غيرها من البلاد التي فتحها المسلمون. فالكلام يجب أن نلاحظ ونحن نقرأه أنه ينطبق على هؤلاء، فهو لا يشمل المحاربين ولا يشمل غير من ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم العظيم، وهو كتاب أحكام أهل الذمة، فهو خاص بأهل الذمة الذين هم من رعايا الدولة الإسلامية وملتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الأصل، وتقرهم الشريعة الإسلامية على أمور وإن كانت ليست من ديننا بل هي مخالفة له، لكنهم أقروا عليها بمقتضى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في أحكامهم كثيرا، في أحكام في ما يتعلق بعباداتهم، ثم في معاملتهم وفي أنكحتهم وبيعهم وشرائهم ومشاركتهم إلى آخر هذه الأبواب، وهو مجلدات الكتاب يتكون مجلدين، وجدير بكل واحد منكم أن يشتريه أحكام أهل الذمة، مع الحذر من المقدمة التي كتبها الدكتور صبحي الصالح. المقدمة فيها الهزامية وفيها أمور ما ليس هذا وقتها مما لا يجوز أن يكتب، لكن لا تقرأ المقدمة نهائيا، اقرأ الكتاب فقط. يقول الإمام رحمه الله: فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم. بدأ بروايات عن الإمام أحمد كعادته، ثم قال بعد ذلك قال أبو طالب أو بدأ قال: سألت أبا عبد الله: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يستعان بهم في شيء. ثم ذكر دليلا، قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن زيد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. إلى أن قال عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة، أول مرة لحقه عند الحرة، فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع، فلن أستعين بمشرك. ثم لحقه عند الشجرة ففرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له قوة وجلد. الصحابة رضي الله عنه فرحوا لأن هذا المشرك قوي يريدون نكايته في العدو. قال: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع، فلن أستعين بمشرك. هذه المرة الثانية. ثم لحقه حتى ظهر على البيداء، مرة ثالثة، فقال له مثل ذلك. قال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فخرج معه. رواه مسلم في صحيحه بنحوه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم يسلم، فقلنا: إلا نفتحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم. فقال: أسلمتما؟ فقلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدنا معه. قال بعد ذلك يعني قال: وقال عبد الله بسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله. أما سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ألا اتخذت حليفا يعني مسلما؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وكتب إليه بعض عماله يستشيره باستعمال الكفار فقال: إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم، يعني الجبايات والخراج والموارد كثرت وهم عندهم حذق وفهم في أعمال الفساد المحاسبة. قال: ولا يحصيه إلا هم، فاكتب إلينا بما ترى. فكتب إليه: لا تدخلوهم في دينكم ولا تسلموهم ما منعهم الله منه، يعني في أموركم هم لا تدخلوهم في الإسلام، لكن شيء من أمور دينكم لا تدخلوهم فيه، ولا تسلموهم ما منعهم الله منه، ولا تأمنوهم على أموالكم، وتعلموا الكتابة فإنما هي للرجال أو فإنما هي حجة الرجال. تعلموا عمر رضي الله عنه، تعلموا تريد محاسب من أهل الذمة، تعلموا الحساب واحسبوا. وكتب إلى عماله: أما بعد، فإنه من كان قبله كافر من المشركين، لما جاءت القضية كتب إلى جميع العمال أنه من كان قبله كافر من المشركين فلا يعاشره ولا يؤازره ولا يجالسه ولا يعتقد برأيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده، أي لم يرضى. ورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن في عملي كاتبا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به. معاوية رضي الله عنه قال: لا، أنا مضطر، أنا ما أقدر، الخراج لا يمكن أن يتم ولا يكتب إلا بهذا النصراني. قال يقول: فكرهت أن أقلده دون أمرك، يعني يريد استثناء لهذا الكاتب. فكتب إليه، كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى معاوية رضي الله تعالى عنه: عافانا الله وإياك، قرأت كتابك في أمر النصراني، أما بعد فإن النصراني قد مات. والسلام. افرض انه مات، تتعطل الأمة، فيقول: فإن النصراني قد مات. افرض انه مات، انتهى، إذا لابد أن تتخذ غيره، يعني ما في شيء اسمه ضرورة لهذا الكافر. وقال: وكان لعمر رضي الله تعالى عنه عبد النصراني، فقال له: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمره بمن ليس منهم، فأبى فأعتقه وقال: اذهب حيث شئت. وكتب إلى أبي هريرة رضي الله عنه: أما بعد، فإن للناس نفرة عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني وإياك. أقم الحدود ولو ساعة من النهار، وإذا حضرك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا فآثر نصيبة من الله، فإن الدنيا تنفذ للآخرة تبقى. عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح بابك وباشرهم وأبعد أهل الشر وأنكر أفعالهم، ولا تفتعل في أمر من أمور المسلمين بمشرك، وساعد على مصالح المسلمين بنفسك، فإنما أنت رجل منهم، غير أن الله تعالى جعلك حاملا لأثقالهم. هكذا كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما ولاه. قال ابن القيم رحمه الله: ودرج على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناء حسن في الأمة، كعمر بن عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدر، ونحن نذكر بعض ما جرى. قال: فأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه كتب إلى جميع عماله بالآفاق: أما بعد، فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس جعلهم الله حزب الشيطان، وجعلهم الأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واعلموا أنه لم يهلك من هلك من قبلكم إلا بمنعه الحق وبسطه يد الظلم. وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى أنهم إذا قدموا بلدا أتاهم أهل الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير، ولا خيرة ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله، وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله تعالى. يعني الأربعة الأشهر التي في سورة التوبة هذه مدتهم منتهت. فلا أعلمن أن أحدا من العمال أبقى في عمله رجلا متصرفا على غير دين الإسلام إلا مكلت به، فإن محو أعمالهم كمحو دينهم، وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار، وآمر بمنع اليهود والنصارى من الركوب على الفروج إلا على الأكف جمع إكاف، وليكتب كل منكم بما فعله من عمل. هكذا كتب عمر رضي الله تعالى عنه بن عبد العزيز إلى جميع ولاته، وكتب من جملة ذلك إلى حيان عامله على مصر باعتماد ذلك، فكتب إليه: أما بعد يا أمير المؤمنين فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمة. يعني لو استمرينا على كلامك هذا أسلموا أهل الذمة. وبطل ما يؤخذ منهم. إذن يقول الموارد تشح، فأرسل إليه رسولا وقال له: اضرب حيان على رأسه 30 صوتا أدبا على قوله، يعني تأديب على قوله، وقل له: من دخل في دين الإسلام فضع عنه الجزية، هو ذكره أسلموا كلهم، فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم داعيا لا جابيا. أي إن الله تعالى بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، فليسوا المسلمون جميعا. وأمر أن تهدم بيع النصارى المستجدة، فيقال إنهم توصلوا إلى بعض ملوك الروم وسألوه في مكاتبة عمر بن عبد العزيز، إلى رجعوا إلى أصولهم ملوك الروم وقالوا له إن عمر فعل ذلك بنا. فكتب إليه: أما بعد يا عمر فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدتها عليه، وتبقي كنائسهم وتمكنهم من عمارة ما خرب منها، فإنهم زعموا أن من تقدمك فعل بأمر كنائسهم ما منعتهم منه، فإن كانوا مصيبين باجتهادهم فاسلك سنتهم، وإن يكونوا مخالفين لها فافعل ما أردت. يعني وساطة ملك الروم وشفاعته كانت مهذبة، لأنه ما يريد أن يواجه عمر رضي الله تعالى عنه ويعرف قوته وصلابته. فكتب إليه عمر: أما بعد فإن مثلي ومثل من تقدمني كما قال الله تعالى في قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ما أراد أن يطعن في من قبله لأن هذا عدو للإسلام والمسلمين، ما أراد أن يقول اللي قبلي ما فيهم خير، فجعلها انتهابية، وأتى بنبيين من أنبياء بني إسرائيل النصارى يؤمنون بنبوتهما، وجعل الحكم وهو معلوم عندهم في التوراة ومعلوم عندنا في القرآن أن كل منهما قد اجتهد، ولكن من المجتهد المصيب المتأخر؟ ففهمناها سليمان، يعني فيقول: أنا الذي فهمت الحق وأصبته، وأما الذين قبلي فهم مجتهدون ولكن معذورون. وكتب إلى بعض عماله: أما بعد فإنه بلغني أن في عملك كاتبا نصرانيا يتصرف في مصالح الإسلام، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنون. فإذا أتاك كتابي هذا فادعوا حسان بن زيد اسم الكاتب إلى الإسلام، فإن أسلم فهو منا ونحن منه، وإن أبى فلا تستعن به، ولا تتخذ أحدا على غير دين الإسلام في شيء من مصالح المسلمين. فأسلم حسان وحصل إسلامه. قال: وأما أبو جعفر المنصور فإنه لما حج اجتمع جماعة من المسلمين إلى شبيب بن شيبة وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم وضياعهم ويمنعهم من انتهاك حرماتهم وتحريهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية، قال شبيب: فطست معه عند الكعبة فشبك أصابعه على أصابعي، فقلت يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أكلمك بما في نفسي؟ فقال أنت وذاك. فقلت إن الله لما قسم أقسامه بين خلقه لم يرض لك إلا أعلاها وأثناها، ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدا، فلا ترضى لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحد. يا أمير المؤمنين اتق الله، فإنها وصية الله إليكم جاءت وعنكم قبلت وإليكم تؤدى، يعني الوصية بالتقوى. وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة لك والإشفاق عليك وعلى نعم الله عندك. اخفض جناحك إذا على كعبك، وابسط معروفك إذا أغنى الله يديك. يا أمير المؤمنين إن دون أبوابك نيرانا تأجج من الظلم والجور، لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمير المؤمنين خلصت الذمة على المسلمين، يعني أهل الذمة ظلموهم وعسفوهم وأخذوا ضياعهم وغصبوهم أموالهم وجاروا عليهم واتخذوك سلما لشهواتهم، وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم القيامة، وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم القيامة. فقال المنصور خذ خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين، وقال يا ربيع اكتب إلى الأعمال واصرف من بها من الذمة، ومن أتاك به شديد فأعلمنا بمكانه لنوقع باستخدامه. يعني هذا الخاتم جب لي له من الثقات وأصرف النصارى وأجعلهم محلهم. فقال شديد يا أمير المؤمنين إن المسلمين لا يأتونك وهؤلاء الكفرة في خدمتك، إن أطاعوهم أغضبوا الله وإن أغضبوهم أغروك بهم، ولكن تولي في اليوم الواحد عدة، فكلما وليت رجلا عزلت آخر، يعني تعزل من الكفار وتضع من المسلمين. قال وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم، فاجتمع المسلمون إلى بعض الصالحين وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه، وكان له عادة في حضور مجلسه، فاستدعى للحضور عند المهدي فامتنع، فجاء المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره، يعني الشيخ ما أحب أن يروح عند المهدي فانقطع عن مجلسه، فجاءه الخليفة قال لماذا لم تأتي إلى مجلسي؟ فقص عليه القصة وذكر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين من ظل الذلة، ثم أنشده بأبي وأمي ضاعت الأحلام، الشيخ أنشد الخليفة بأبي وأمي ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام، من صد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام، اللهم صل وسلم عليه، إلا تكن أسيافهم مشهورة فينا فتلك سيوفهم أقلام. هذا يقول في وقت كان النصارى يحاربون الإسلام بالأقلام لأنهم يكتبون في الدواوين فقط، فكيف إذا كان أكثر؟ يقول إلا تكن أسيافهم مشهورة فينا فتلك سيوفهم أقلام. ثم قال يا أمير المؤمنين إنك تحملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ثم سلمت الأمانة التي خصك الله بها إلى أهل الذمة دون المسلمين. يا أمير المؤمنين أما سمعت تفسير جدك لقوله تعالى من هو جده؟ من هو جد المهدي؟ عبد الله بن عباس. نعم. قال أما سمعت تفسير جدك لقوله تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أن الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة، فما ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم وأسرارهم؟ وقد نصحتك وهذه النصيحة حجة علي ما لم تصل إليك. فولى عمارة بن حمزة أعمال الأهواز وقلده وقال ولا يترك، أمره أن لا يترك أحدا من الذمة يكتب لأحد من الأمة، وإن علم أن أحدا من المسلمين استكتب أحدا من النصارى قطعت يده، فقطعت يد شاهونة وجماعة من الكتاب الذين أبوا إلا أن يكونوا كتابا، أمر بقطع أيديهم المهدي رضي الله تعالى عنه، تقطع يد الكاتب حتى ما عاد يكتب، هو ما عاد يكتب ولا عاد واحد من المسلمين يقول خسارة هذا عنده خبرة لماذا لا نستكتبه ونستخدمه، قال تقطع أيديهم حتى نرتاح من المشكلة نهائيا. وكان المهدي على بعض ضياعه كاتب نصراني بالبصرة، فظلم الناس في معاملته فتظلم المتظلمون إلى سوار ابن عبد الله القاضي. لاحظ دائما الأمة في أي وقت تقع عليها المصائب والمشاكل إلى من يفزعون بعد الله تعالى؟ للعلماء، للقضاء، للعلماء، هذا واجبهم. فسوار بن عبد الله هذا كان قاضي البصرة المشهور المعروف، فذهبوا إليه فأحضر وكلاء النصراني واستدعى بالبينة، فشهدت على النصراني البينة بظلم الناس وتعدي مناهج الحق، ومضى النصراني فأخذ كتاب المهدي إلى القاضي بالتثبت في أمره، فجاء البصرة ومعه الكتاب وجماعة من حمقى النصارى، وجاءوا للمسجد وجدوا صوارا جالسا للحكم بين المسلمين، فدخل المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقوف عنده، أن عنده كتاب من الخليفة، تعدى تجاوز، فمنعه الخدم فلم يعبع بهم وسبهم، ودنا حتى جلس على يمين الصوار ودفع له الكتاب ووضعه بين يديه ولم يقرأه، وقال: ألست نصرانيا؟ فقال: بلى، أصلح الله القاضي. فرفع رأسه وقال، يعني للجن: جروا برجله. فسحب إلى باب المسجد وأدبه تأديبا بالغا، وحلف أن لا يبرح واقفا إلى أن يوفي المسلمين حقوقهم. فقال له كاتبه: قد فعلت اليوم أمرا يخاف أن يكون له عاقبة، يعني يخشى يكون عاقبة ما هي طيبة عند النصارى أو عند الخليفة. فقال القاضي لهذا الرجل: أعز أمر الله يعزك الله، لا تخاف من أحد، أعز أمر الله يعزك الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وأما هارون الرشيد فإنه لما قلد الفضل بن يحيى أعمال خراسان وجعفرا أخاه ديوان الخراج أمرهما بالنظر في مصالح المسلمين، فعمرت المساجد والجوامع والصهاريج والسقايات، وجعل في المكاتب مكاتب لليتامى، وصرف الذمة عن أعمالهم، واستعمل المسلمين عوضا منهم، وغير ريهم ولباسهم، وخرب الكنائس، وأستاه بذلك علماء الإسلام. هذا هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه. قال: وأما المأمون ابنه فقال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في بعض لياليه ونحن بمصر، فقال لي: قد كثرت رعايات النصارى، يعني ولاياتهم، وتظلم المسلمون منهم وخانوا السلطان، إلى أن ذكر له ايش قصتهم وكيف ملكوا، إلى أن قال: فيهم يقول خالد بن صفوان من قصيدة الله يمدح بها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ويحثه على قتلهم ويغريه بهم، يقول: يا عمرو، قد ملكت يمينك مصرنا وبسطت فيها العدل والإقساط، فاقتل بسيفك من تعدى طوره، واجعل فتوح سيوفك الأقباط، فيهم فبهم أقيم الجور في جلباتها، ورأى الأنام البغي والإفراط، عبدوا الصليب وثلثوا معبودهم، وتوازروا وتعدوا الأشراط. وبقي في نفس المأمون منه، فلما عاد إلى بغداد اتفق لهم مجاهرة في بغداد بالبغي والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي، شيخه ومعلمه. فلما قرأ عليه المأمون ووصل إلى قوله تعالى، الشيخ الكسائي يقرأ على المأمون القرآن، فلما وصل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال الكسائي: يا أمير المؤمنين، أتقرأ كتاب الله ولا تعمل به؟ فأمر المأمون بإحضار أهل الذمة، فكان عدة من صرف وسجن 2800، فبقي جماعة من اليهود منحازين إلى حماية في بعض جهاته، فخرج توقيعه بما نسخته: أخبث الأمم اليهود، وأخبث اليهود السامرة، وأخبث السامرة بنو فلان، فليقطع ما بأسمائهم من جوار الجيش والخراج إن شاء الله تعالى، فليقطع. ودخل بعض الشعراء على المأمون وفي مجلسه يهودي جالس. المأمون هذه كانت المصائب، كان يبني اليهود والنصارى ويناظرهم ويأتي بهم إلى مجلسه على أنهم أدباء وحكماء وأطباء، ويعني من باب التسلية وعلم الكلام الذي كانوا يتفنون فيه. فدخل عليه شاعر مسلم مؤمن أخذته الغيرة لله ورسوله والحمية لدين الإسلام، فقال: يا ابن الذي طاعته في الورى وحكمه مفترض واجب، يعني المأمور، إن الذي عظمت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. عظمت من أجل من؟ من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ما عظم المأمور إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه من آل البيت من العباس وأنه خليفة المسلمين. قال: إن الذي عظمت من أجله يزعم هذا، الجالس بجوارك اليهودي يزعم هذا أنه كاذب. فقال المأمور: أصحيح ما يقول؟ لليهود. قال صحيح ما يقول؟ قال نعم، لا شك اليهود والنصارى ماذا يعتقدون في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ انه كاذب لعنهم الله. نعم. قال ما لا يؤمن له رسول؟ قال نعم، فامر به فقتل. وما دام هذا كلامك تقتل. قال واما المتوكل، هذا المتوكل الذي نصر السنه ايام الامام احمد رحمه الله رضي عنه، واما المتوكل فانه صرف اهل الذمه من الاعمال وغير زيهم في مراكبهم وملابسهم، وذلك ان المباشرين منهم الاعمال كثروا في زمانه وزادوا على الحد وغلبوا على المسلمين لخدمه امه واهله وقاربه، وذلك في سنه 35. الى ان ذكر بعض ما عملوا. قال وعرض على المتوكل فاغرى بهم وظن ان ما وجبوه حقا، يعني اوجدوا وقيعه بينه وبين المتوكل، قصه طويله لأنهم نستصرها. قال فدخل عبد الله بن يحيى على المتوكل وعرفه مأثمة أهل الذمة على المسلمين وغيرهم، وأوقفه على خط سلمة وقال هذا قصده أن يخلو أركان دولة أمير المؤمنين من الكتاب المسلمين ويتمكن هو ورهطه منها. وكان المتوكل قد جعل في موكبه من يأخذ المتظلمين ويحضرهم بين يديه على خلوه، فأحضر بين يديه شيخ كبير فذكر أنه من أهل دمشق وأن سعيد بن عون النصراني أصبه داره. فلما وقف المتوكل على قصة الشيخ اشتد غضبه إلى أن كادت تطير أزراره، وأمر أن يكتب إلى صالح عامله برد داره. قال الفتح بن خاقان فقمت ناحية لأكتب له بما أمرني، فأتبعني رسولا يستحسني فبادرت إليه. فلما وقفت على الكتاب زاد فيه بخطه، قال ما يكفي كلامك، أعطني أكتب بخطه. فكتب نفيت عن العباس، يعني نفسه يقول ليس من ولد العباس، لئن خالفت فيما أمرت به لأوجهن من يجيئني برأسه. ووصل الشيخ بألف دينار وبعث معه حاجبا. قال وكثر تظلم الناس من كتاب أهل الذمة وتتابعت الإغاثات، وحج المتوكل تلك السنة فرؤي رجل يطوف بالبيت ويدعو على المتوكل في الطواف، فأخذه الحرس وجاءوا به سريعا فأمر بمعاقبته. فقال والله يا أمير المؤمنين ما قلت ما قلته إلا وقد أيقنت أنه القتل، فاسمع كلامي ومر بقتل. يقول أنا متعمد أريد أن تسمع أن يقلك الكلام فتأمر بقتل، لكن اسمع كلامي ثم مر بقتل. فقال قل. فقال فأطلق لساني بما يرضي الله ورسوله ويغضبك يا أمير المؤمنين، قد اختلفت دولتك كتاب من الذمة أحسنوا الاختيار لأنفسهم وأساءوا الاختيار للمسلمين، وابتاعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين، خففتهم ولم تخف الله، وأنت مسؤول عن من سرقوا وليسوا مسؤولين عن من سرق، فلا تصبح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة من أصلح دنيا غيره بفساد آخرته. واذكر ليلة، هذا لا شك أنه عالم، هذا كلام عالم. قال واذكر ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة، وأول ليلة، يعني واذكر أول ليلة يخلو المرء في قبره بعمله. فبكى المتوكل إلى أن غشي عليه، وطلب الرجل فلم يوجد، فخرج أمره بلبس النصارى واليهود الثياب العسلية، يعني على زي خاص، وألا يمكن من لبس الثياب لألا يتشبه بالمسلمين، ولتكن ركبهم خشبا يركبوا فقط، يعني لا يركب السروج كالمسلمين ولكن فقط من الخشب، وأن تهدم بيعهم المستجدة، وأن تطبق عليهم الجزية، ولا يفتح لهم في دخول حمامات المسلمين، وأن يفرد لهم حمامات خدمها ذمة، يعني الخدم في الحمامات هذه منهم من دينهم، ولا يستخدموا مسلما في حوائجهم لنفسهم، يعني لا يجوز أن يستخدم الكفار أي مسلم في حوائجهم، يعني يكون خادما أو عاملا أو شيء في خدمة الكفار، نعوذ بالله. قال وأفرد لهم من يحتسب عليهم، يعني المحتسب اللي يسميهم الآن هيئة الأمر المعروف عن المنكر، أفرد قسما خاصا في الاحتساب لمن يحتسب على النصارى ويتأكد من قيامهم بهذه الأمور والتزامهم بالذل والطاعة. وكتب كتابا نسخته يقول أما بعد، فإن الله اصطفى الإسلام دينا فشرفه وكرمه وأناره ونصره وأظهره وفضله وأكمله، فهو الدين الذي لا يقبل الله تعالى غيره، قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ذكر الآيات الكثيرة في حكم أهل الكتاب وفي يعني ما ذكره الله تعالى من عداوتهم للمؤمنين، وآخرها قال: وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأي لهم ولا روية يستعينون بأهل الذمة في أفعالهم ويتخذونهم بطانة من دون المسلمين ويسلطونهم على الرعية فيعصفونهم ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وغشهم والعدوان عليهم، فأعظم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبره وتبرأ إلى الله منه وأحب التقرب إلى الله تعالى بحسبه والنهي عنه، ورأى أن يكتب إلى عماله على الكور والأنصار وولاة الصغور، الكور جمع كورة وهي القصبة والناحية المنطقة يعني، والأجناد، في ترك استعمالهم للذمة في شيء من أعمالهم وأمورهم والإشراك لهم في أماناتهم، وما قلدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إياه، وجعل في المؤمنين الثقة في الدين والأمانة على إخوانهم المؤمنين وحسن الرعاية لما استرعاهم والكفاية لما استخفوا والقيام بما حملوا. ما أغنى المسلمون عن الاستعانة بالمشركين بالله المكذبين برسله الجاحدين بآياته، هذا كله كلام الخليفة، الجاعلين معه إلها آخر لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ورجاء أمير المؤمنون بما ألهمه الله من ذلك وقذف في قلبه جزير الثواب وكريم المآب. والله يعين أمير المؤمنين على نيته في تعزيز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه، فليعلم هذا من رأي أمير المؤمنين ولا يستعانن بأحد من المشركين وإنزال أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالى بها. فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك وأشعه فيهم، ولا يعلمن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من أهل الذمة في عمل والسلام. قال ابن القيم رحمه الله، يستمر كلامه، قال: وأما المقتدر بالله فإنه سنة 95 عزل كتاب النصارى وعماله. يتكرر، يجي واحد يقيم فيهم أمر الله فيأتي بعد ذلك من يدعهم يتسلطون فيأتي من يرجعهم، فيقول: عزل كتاب النصارى وعمالهم وأمر أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة، حتى أمر بقتل أبي ياسر النصراني عالي المغلس الحاجب، وكتب إلى نوابه بما نسخته. هذا كتاب المقتدر. عوائد الله عند أمير المؤمنين توفي على غاية رضاه ونهاية أمانه، وليس أحد يظهر عصيانه إلا جعله الله عظة للأنام وبادره بعاجل الاستلام، والله عزيز الانتقام. فمن نكث وطغى وبغى وخالف أمير المؤمنين وخالف محمد صلى الله عليه وسلم وسعى في إفساد دولة أمير المؤمنين عاجله أمير المؤمنين بسطوته وطهر من رجسه دولته، والعاقبة للمستقيم. وقد أمر أمير المؤمنين بترك الاستعانة بأحد من أهل الذمة في عمل من الأعمال، فليحذر العمال تجاوز أمير المؤمنين ونواهي. قال: وكذلك الراضي، الخليفة الراضي، الراضي بالله، كثرت الشكاية من أهل الذمة في زمانه، فكتب إليه الشعراء في ذلك، فممن كتب إليه مسعود بن الحسين الشريف البياضي أحد الشعراء الغيورين، كتب إليه يقول: يا ابن الخلائف من قريش والأولى طهرت أصولهم من الأجناس، قلدت أمر المؤمنين عدوهم، ما هكذا فعلت بنو العباس، حاشاك من قول الرعية إنه ناس لقاء الله أو متناس، ما العذر إن قالوا غدا هذا الذي ولى اليهود على رقاب الناس، أتقول كانوا وفروا الأموال إذ خالوا بكفرهم إله الناس. يعني من عندهم حساب وفقه في توفير الأموال، لا تذكر إحصاءهم ما وفروا ظلما وتنسى محصي الأنفاس، هو الله سبحانه وتعالى، وخف الإله غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس، في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للراس، أعضاؤهم فيه الشهود، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحارسهم شديد البأس. مالك: إن طمت اليوم الديون مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس، لا تعتذر عن صرفهم بتعذر المتصرفين الفضق الأكياس، وما عندنا من المسلمين من يقوم مقامه. ما كنت تفعل؟ يسأله ما كنت تفعل بعدهم لو أهلكوا؟ تفعل وعد القوم في الأرماف، يعني تذكر كلام عمر رضي الله تعالى عنه، اعتبرهم انهم ماتوا انهم ما وجدوا. يقول وكتب إليه وقد صرف ابن فضلان اليهودي بابن مالك النصراني، بعد ما صرف اليهودي وجاب واحد نصراني، يعني إما الشرق ولا الغرب لابد من واحد ما يصرح. فكتب إليه يقول أبعد ابن فضلان تولي ابن مالك؟ لماذا غدا تحتج عند سؤالك؟ خف الله وانظر في صحيفتك التي حوت كل ما قدمته من فعالك، وقد خط فيها الكافرون فأكثروا ولم يبق إلا أن يقولوا فذلك، فوالله ما تدري إذا ما لقيتها أتوضع في يمناك أم في شمالك. يقول ما بقي من يقول الملائكة فذلك، فذلك آخر عبارة تقال عادة في كتب الأقدمين، ولهذا يسمى الآن إيش؟ الفذلكة، يعني الفذلكة هي آخر الجملة مختصر المعاملة ومختصر الكلام. يقول وكذلك بأمر بأيام الآمر بأمر الله امتدت أيدي النصارى وبسطوا أيديهم بالجناية وتفللوا في أذى المسلمين وإيصال المضرة إليهم، واستعمل منهم كاتب يعرف بالراهب ولقب بالأب الروحاني القديس الروحاني النفيس أب الآباء وسيد الرؤساء. يعني شوف كيف الناس والعلماء استنكروا أن النصراني يلقب بلقب تشريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق يا سيد أو يا سيدنا فإنه يكون سيدكم أغضبتم ربكم عز وجل. فاستنكر العلماء أن هذا المنافق يسمى الأب القديس الروحاني النفيس مقدم دين النصرانية إلى آخره. ثالث عشر الحواريين يقول فصادر اللعين عامة بالديار المصرية من كاتب، يعني أعماله هذا طويلة. قال ثم انتبه الآل من رقبته وأفاق من سكرته وأدركته الحمية الإسلامية. لا بأس أن أقرأ لكم بعض كلامه، بعض كلام النصراني. هذا النصراني القبطي يقول نحن ملاك هذه الديار حربا وخراجا، ملكها المسلمون منا. هذه دعوة الكفار دائما، يقول إيش؟ هذه بلادنا ملكها المسلمون منا وتغلبوا عليها وغضبوا واستملكوها من أيدينا، فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو في قبالة ما فعلوا بنا. كيف المجرم؟ ولا يكون له نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملوكنا في أيام الفتوح، فجميع ما نأخذه من أموال المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لنا، وبعض ما نستحقه عليهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمنيين سبيل حلال. قال فإذا حملنا لهم مالا كانت الملة لنا عليهم. وأنشد استشهد أبيات بنت كرم غصبوها أمها وأهانوها فبيست بالقدر ثم عادوا حكموها فيهم ولناهيك بخصم يحتفل. ضرب مثالهم بالخمر، العنب تعصر تهان وتداف وتعصر بالأقباط، لكن بعد ما تصبح خمر يحكموها في عقولهم، فيقول أن الأقباط أهانهم المسلمون والنصارى ثم بعد ذلك أصبحوا هم المتحكمون فيهم. الأم لما غضب عليه الخليفة كتب كتابا طويلا فيه عبر كثيرة جدا حقيقة. لما أفاق كما يقول رحمه الله انتبه من رقدته وأفاق من سكرته وأدركته الحمية الإسلامية والغيرة المحمدية، فغضب لله غضب ناصر للدين وبار بالمسلمين، وألبس الذمة الغيار وأنزلهم بالمنزلة التي أمر الله بها تعالى أن ينزلوا بها من الذل والصغار، وأمر أن لا يولوا شيئا من أعمال الإسلام. ثم كتب هذا الكتاب فيه عبر وفي آيات وفي أحاديث ومواعظ طويلة جدا عدة صفحات، كتاب يعني من صفحة 227 إلى 238 عشر صفحات يصل خطبة جمعة، كتاب عجيب كتبه هذا الخليفة، فلا شك أنه قد كتبه له أحد العلماء. ثم يعقب ابن القيم رحمه الله بعد ذلك قال فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أو ولاهم أمور المسلمين، وذكر آيات كثيرة في أربع صفحات. ثم ذكر بعد ذلك حكم التولية، ثم قال ولو علم ملوك الإسلام في خيانة النصارى الكتاب ومكاتبتهم الفرنج أعداء الإسلام وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله وسعيهم في ذلك بجهد الإمكان

يجد هذه الخدمات منه، كما تسمعون في البرنامج الذي في الاذاعه او في التلفزيون من يراه منكم، يعني يقولون الاخوان المطاوعه اعطونا الماء اعطونا الطعام قدموا لنا خدمات حتى خرجنا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الشباب. وعموما انا انصح الاخوه، وان شاء الله يكون قد وصلتهم وتصلهم، انصحهم باي الا يقاوموا اي مقاومه عسكريه، هذه ليس لها اي قيمه في الحقيقه، هي مجرد انتحار لانهم افراد قليلين. وانا ارى ان المقاومه الحقيقيه تكون مقاومه سلبيه، يعني بشكل انهم يعيشون دون ان يقروا بهذا الواقع، ولكن يعيشون معهم عيشه الداعيه الذي يدعو الناس الى الخير عن طريق هذه الخدمات، ويدعو اولئك الجنود ايضا. وقد بلغني عن بعضهم الحمد لله انهم دعوا بعض الجنود وقالوا انتم مسلمون وانتم عرب، اخذوهم بالنخوه قالوا نعم، قالوا لماذا لا تصلون؟ فاصبحوا يدخلون بعض المساجد ويصلون، وهذا والله مفتن كبير. وربما ان الذين عبروا بدباباتهم الى الاراضي السعوديه وهم عدد كبير، ربما يكون من هذا النوع الذي اوقظت فيه الغيره الايمانيه وراى انه حراما يعتدي على اخوان المسلمين وحراما ان يهاجمهم، وقال اذا افر بنفسي او بديني، فجاءوا بدباباتهم ودخلوا الى الحدود السعوديه كما سمعتم جميعا في نشرات الاخبار. فيعني ان شاء الله الامه المسلمه فيها خير، حتى لو كانوا جنودا للكفر وجنودا للبعثيين او لمن هو اكثر من البعثيين، ان شاء الله سيظل الخير في هذه الامه باذن الله تعالى باقيا الى قيام الساعه. ولهذا لو حرفوا بالدعوه الى الله، لو وجهت اليهم موجات اذاعيه معينه او نشرات او سكيبات في الكويت او في خارج في غيره او في اي مكان باي وسيله، وبث يبث عليهم برامج تذكرهم بالله، لكان ذلك من اقوى العوامل في انهم يتركون هذا المجرم او ينقلبون عليه او يهربوا على الاقل ولا ينفذوا اوامره. وثبت طبعا لديكم سمعتم هذا ان كثيرا منهم اول ما وصل الكويت يطرق الباب يريد ان ايش دشداشه، يعني ثوب كويتي يلبسه حتى يختفي عن الجند، ويظنون انه فقد او مات او شيء من هذا فيختفي. فكثير منهم مجبورون، كثير اكثر الشعوب في العالم مقهوره مجبوره مظلومه، وان كان الانتخابات تسعه تسعه تسعه هذا لا تعطي معنى، لكن كثير من الناس هذا حاله، وخاصه الحمد لله المسلم المؤمنون المتقون ان شاء الله لا ليس من اصل خلقهم الظلم ولا الجور ولا البغي، وخاصه خسائر واضحه ومعارك لا هدف لها ولا طعم لها، لكن من يذكرهم بالله؟ هذا واجب. ليسنا بدل الاغاني والمسلسلات نوجه لذاعتنا نداءات ايمانيه اسلاميه الى هؤلاء، ونسلط عليه موجات معينه ليلتقطوها، كما سلط هذا المجرم وحزبه اذاعات ليلتقطها او يسمعها الناس هنا. اخ يقول ان يعني انسان مسلم ومؤمن ملتزم، لكن يؤمن ويتمنى ان وحده الامه العربيه خير من الفرقه في ضوء نفاق الدول، والمشاركه والشورى مطلب الامه، وعداله التوزيع بين الامه واجب دينه، هل هذا يعتبر نقص في ايمانه؟ نخشى ان يكون هذا متفكرا على اي حال. لا يوجد شيء اسمه الامه العربيه، ما في. اين توجد الامه العربيه؟ قبل الاسلام كان يقال العرب او قبائل العرب. اذا صح ان نستخدم مصطلحاتنا الحاليه فنقول ان الامه العربيه ما كان هذا الاسم موجود الا قبل الاسلام. اما بعد ان بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالنور المبين، وانزل عليه الذكر الحكيم، واخرجنا من الظلمات الى النور، فهو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا اصبح اسمنا المسلمون. المسلمين هكذا اسمنا، والعرب جزء من الشعوب المسلمه، ولم يوجد في تاريخنا، وهذا الكتب التاريخ عندنا جميع كتب التاريخ وجميع كتب الفرق والفكر والآثار وغيره، لا يوجد شيء اسمه الأمة العربية، لا توجد هذه الكلمة إلا لما ظهر ساطع الحصري ومن شيء العفلق ومن قبلهم من النصارى فارس نمر وأمثالهم، جاءوا بهذه الكلمة وهم أصلا ليسوا عربا، أكثرهم في الحقيقة ليسوا عربا وليسوا قطعا مسلمين، فجاءوا بهذا المصطلح وأصبحنا نقول الأمة العربية والأمة العربية والقضية العربية والبيت العربي. جامعة الدول العربية من الذي أنشأها؟ من الذي أسسها؟ أنطوني أيدن الذي كان وزير خارجية بريطانيا ثم أصبح رئيسا لوزرائها. بريطانيا أنشأتها لتضمن لها هيمنة مثل الكومنولث، ثم بعد ذلك سلمت أمر المنطقة إلى أمريكا ورثتها في حماية أو في استعباد المنطقة. لا يوجد شيء اسمه الأمة العربية، نحن دائما نخطي يعني في وسائل الإعلام الأمتين، نعود من الأمتين العربية والإسلامية، أمتين هي كانت

وهدنة تكون بينكم وبين من الأصفر، ثم يغدرون بكم وينزلون يقاتلونكم ويأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000 وفي غيرها. هذه الهدنة تكون بيننا وبينهم ثم يغدرون. فالحديث الذي رواية في المسند وبداود وغير التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تصالحون الروم وتقاتلون معهم عدوا فتسلمون وتغنمون، قال في آخره فإذا رجعت فإذا برجل يقول غلب الصليب، رجل من الروم يقول غلب الصليب، يرفع شعار الصليب فتقع المعركة فيغدرون بكم. هذه الحديث الروايات الأخرى في البخاري وغيره تفسرها أنه بعد الهدنة وبعد الصلح يكون الغدر. هل قرأنا الحديث إلى آخره وقرأنا الحديث الأخرى معه، هل نفهم من هذا الثقة في الروم وإلا الغدر؟ الغدر نعم، إذا ما في الحديث ما في حجة ولا يصلح الاستشهاد. يقول الأخ والله المستعان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وثبتنا وإياكم بالقول الثابت، اللهم أمين، نسأل الله يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول أما بعد، فقد أقلت علينا بعض المجلات الداعرة وجهها الصريح هذه الأيام، مثل مجلة ألوان وفيديو والشراع، وأظنها أنها كانت ضمن الممنوع، فماذا يا ترى حصل في الأمر؟ ثم أنني أتساءل ماذا حصل؟ أظن الذي حصل أن النهضة واليقظة والمجالس وهذه اختفت، فأرادوا أن يعوضوا فتأتي هذه، لأن المخطط لا بد يمشي، تعوضوا بإعادة بعض ما منع أو بكثرة تكثير الطبعات لما منع، لأن الأعداء لن يتركونه، فكانوا يستجون عن طريق الصحافة الكويتية، ولما انتهت يحاولون أن يعيدوها ويحاولوا أن يأتوا بصحافة أخرى بديلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين السؤال آخر طويل خليه بعدين. إعلانات. يسر مكتب التوعية بجدة ندعوكم لحضور المحاضرة التي سيلقيها الداعية عايض بن عبد الله الغربي بعنوان إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك بجامع الملك سعود طريق المدينة يوم الثلاثاء 8/2 بعد المغرب. طيب. والثانية محاضرة يلقيها الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، وقفة التأمل في آية 64-65 من سورة النساء بجامع الأمير مسعد، هذا يوم الخميس 10/2. بكرة إن شاء الله عندنا محاضرة في مدرسة القادسية المتوسطة بجوار ثانوية الصديق وثانوية زيد الخير، غدا إن شاء الله. لا المحاضرة للمدرسة ما نقولها للمدرسة، هذه فتاوى جديدة، والمفتي في هذه المرة محمد عبد الوهاب. حدثني واحد وأرجو أن لا يكون واهما، لكن أقسم بالله أنه متأكد أنه مرة في إحدى إذاعات البعثيين غير إذاعة بغداد أنه كان يقدم برنامج الإفطار في رمضان، يعني أو قدمه في رمضان برنامج الإفطار موعظة دينية محمد عبد الوهاب المطرب هذا. يقول محمد عبد الوهاب في مجلة كل الناس، يقول هناك علاقة بين علاقة وثيقة بين الدين والفن. مجلة ما يقول إن الغناء أول ما نشأ في أحضان المشايخ. الشيخ سلامة حجابي، أنت كلمة الشيخ هي اللي غرّت، وسيد درويش زكريا أحمد إلى آخره. انظروا كيف الحرب علينا من هنا ومن هنا، ونتكلم حتى عن الشعراني. والحلقة الثانية يقول الدين حياة كاملة، برضو حوار ديني مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يقول حياة كاملة. يقول الشيخ الشعراوي، خلوكم تشوفوا رأي الشيخ الشيخ محمد عبد الوهاب في المشايخ، رأيه في الشيخ الشعراوي أنه يحاور الناس ولا يحاضرهم، ورأيه في الشيخ الغزالي يقول عالم بأحكام الدين في عصر سريع التغيرات. شاف فتاوى الشيخ الغزالي سريعة التغير كان أكيد أن الشيخ عالم في عصر سريع الصغيرة. الشيخ عبد الحليم محمود يجمع بين السلفية والعصرية. الله طيب. إذا هو عارف شر المصيبة ما يظهر. وهذه امرأة مكتوب هذه المجلة إيش الجمهورية، صورة امرأة كاشفة عن نحرها حتى شعرها ولا ما أدري على شيء ولا لا، ومن نصف الذراع. شوف كيف الغز ليس نصف السائد من هنا يعني. تقول مجلدة أمريكية ضمن القوات الأمريكية الموجودة في السعودية تمسك بندقيتها الحمد لله مطمئنة، وهي ترتدي تي شيرت يعني تيشيرت يعني خلاص تعرفه أنا ما أدري. صدرت تعليمات للمجلدات بارتداء ملابس وقورة مراعاة للتقاليد السعودية، يعني هذا الشكل التيشيرت هذا عشان التقاليد. إذا كيف لو ما في ما أدري عسكرية تصلح في المايوه معقول؟ يعني هذا مع التعليمات لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الله يعني كلها الظاهر الأخبار اليوم كلها من هذا النوع. العراق يعلن الحرب على التبرج، هذا عنوان كبير زي ما انتم شايفين. بقرارات رسمية ممنوع عمل الرجال عمل الرجل كوافير سيدات. الله فرصة طيبة. وبعدين محظور دخول الشباب دور اللهب، هذا عناوين. عنوان آخر حملة لحث طالبات الجامعة على ارتداء الحجاب. تبغون اقول لكم حقيقة زي ما اذا قلنا قال الله وقال الرسول من زمان نقول في البعدين وما حد صدقنا، نقول لكم ان الرئيس بوش قال ان صدام ملحد فلا تصدقوه، وين يعلى الجهاد وين حاول يدغدغ العواطف الاسلامية. فعلينا بعد الان ان نعتمد رسميا ان صدام ملحد، ان بوش قد اعلن ذلك، ما ينبغي ان نقلب بعدين عن هذا الرأي. كل كلامه يعني دغدغة وكذب يعني فاق، وأمة لا تعرف معنى الإسلام ولا معنى الإيمان ولا معنى النفاق، فمن الطبيعي أن يضحك عليها أي واحد يقول امنعوا الرجال، مو في رجال بقي في رجال يكوفروا، في واحدة في بغداد فاضية تعمل كوافير، لكن من أجل إيش؟ ذر رماد في العيون وسخرية بهذه الأمة، وربما يصدق بعض الناس يقول والله هذا رجل داعية أو مصلح، على الأقل يعني يقول لماذا نقاتله، وخاصة إذا كان المقابل ليس يعني أمريكا. ف يعني الواحد الآن ما يدري، كثير من الناس يقول والله ما أدري على من أدعو، أدري على صدام ولا أدري على أمريكا. سبحان الله، يعني هذه الفتن ما نقول تدع الحليب حيران، هذه ما تحتاج حيرة، ولكن الحيرة للأمة جاءت من ضعف الولاء والبراء عندها، ومن عدم معرفتها معنى لا إله إلا الله، ومن عدم معرفتها من هو المسلم ومن هو الكافر. وإلا متى كان البعثيون المسلمين بجميع أنواع البعثيون، لا أخص بعثية واحدة، البعثيون جميعا في جميع البلاد العربية متى كانوا مسلمين ومتى كانوا مؤمنين، متى كان من مبادئهم الجهاد أو الإصلاح أو منع الفساد. فكيف مشى هذا الأمر علينا؟ لأننا سنوات طويلة نخفي هذه الحقيقة ولا نتكلم إلا عن بطولاتهم في الجبهة والبوابة الشرقية والقادسية إلى آخره. فنحن السبب، أقول نحن السبب، البيان على العلماء وعلى الدعاة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا عهد الله وهذا ميثاق الله. وأما من خدع بصدام من الحركات الإسلامية فيفتني جدا أن يقع منه هذا الشيء. ولا أخاطبهم خطاب العاطفة أقول قتل وأهلك وسفك وكيف يكون مسلما، ما هي القضية كذا. قد يكون المسلم سفاكا وسفاحا، ما هي قضية الدماء. افرضوا انه لم يرق قطرة دم الا من دماء اليهود، افرضوا انه دمر اسرائيل ودمر الروافض وفعل ما فعل وهو بعثي، ايكون مسلما؟ المعيار معيار العقيدة يا اخوان، ما هي قضية انه فعل ولا ما فعل. حتى لو كان لو اقام مجد الامة العربية كما يقولون من المحيط للخليج وقضى على اليهود وقضى على النصارى وحرر القدس وفعل كل شيء، ايكون مسلما وهو بعثي؟ لا. إذا العقيدة نحكم على الناس من خلال العقيدة، ما هو مجرد أنه قتل ولا فعل ولا فجر وهتلر وهولاكو، ما ينفع الكلام هذا. نبين عقيدة هؤلاء القوم وضررهم وخطرهم، وكل من دان بعقيدتهم في أي بلد فحكمه حكمه، لا نفرق ولا نجزع. فإن وإلا نكون قد كتبنا العلم وداهلنا بدين الله. أذن؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.